الكاملة التي تصرف في عمارة مسجد واحد وتزيين وزخرفته، وهذه الأموال بإمكاننا أن تبني ثلاثة مساجد والذين يذكرون أسماءهم على المساجد التي بنوها. سبق أنه ينبغي الاقتصاد التعليمي ولا يكون بها زكاه ولا نقود ولا كتابات تدخل الناس، بل ينبغي توقع القوه والمكانه وعدم الخطر على المصلين، ويكتفى بذلك حتى تكون النفقه التي لواحد تعمر المسجدات المسجد والثلاثه، لان الناس بحاجه الى تعمير المساجد لكثره الاحياء وتجديد الاحياء حيا بعد حي. اما الابتغاء بالزخرفه فليس هذا بشان المسلمين. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس والمساجد. قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. هذا الحذر عن ابن عباس فيما نعلم، ولا سبق عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ابن عباس أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعونها كما من كان قبل حتى قلت في قلت. فإن الأمة تدفع لهم قبلها بكل شيء إلا من رحم الله إلا من عصى الله. هذا الاسماء لا باس بها، وان ترك ذلك خلاف الله ومحبه لاخفاء اسمه فلا باس. اذا كذبها لا رياء ولا سمعه، ولكن ادعى له تعالى واستغفر الله يا كرم استغفر الله يبطل الرياء فلا حرج في ذلك. وبعض العلماء اذا ترك ذلك لا باس. بعض المدينه من يفك كثير يعني على المنبر وعلى الاعمال لا لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، قد يعدو اسراما قد يعدو تمثيلا ولا ينبغي. هذا هو أحد الأخرى، أضع الخبراء والمساكين ومشاريع خيرية.